حسن سقسقي تغلس قساقيك في ربي غريب وربودها غوال وربودها غرحوم في نقاب نغول ما غي غاخترين نغذي كوال لحباره واللي بداك فعول غي سور درين يهدو هيان أدقاني نتابو هيان روحي غور درين يهدو هيان أدقانينا تاغو هيان روحي غير